الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ذلك عيسى بن مريم، قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. إن الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن مريم عليها السلام أنها قالت: فلن أكلم اليوم إنسيا آدميا، فأتت به بعيسى عليه السلام قومها بعدما طهرت من نفاسها تحمله، أي أقبلت نحوهم حاملة إياه، فلما رأوه معها قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، بديعا عجيبا. والفري القطع، كأنه يقطع العادة، يا أخت هارون، وكان أخاها من أبيها ومن أفضل بني إسرائيل، أو هو أخو موسى عليه السلام، وكانت من أعقابه وبينهما ألف سنة، وهذا كما يقال يا أخا همدان، أي يا واحدا منهم. ما كان أبوك عمران امرأ سوء زانيا، وما كانت أمك حنة بغيا زانية، فأشارت إليه إلى عيسى أن يجيبهم، وذلك أن عيسى عليه السلام قال لها: لا تحزني وأحيلي بالجواب علي، وقيل أمرها جبريل بذلك، ولما أشارت إليه غضبوا وتعجبوا، قالوا: كيف نكلم من كان حدث ووجد في المهد المعهود، ومهد الصبي موضعه الذي يهيأ له ويوطأ لينام فيه صبيا؟ قال: إني عبد الله. ولما اشتكت بأمر الله لسانها الناطق أنطق الله لها اللسان الساكت، حتى اعترف بالعبودية وهو ابن 40 ليلة أو ابن يوم، روي أنه أشار بسبابته وقال بصوت رفيع: إني عبد الله، آتاني الكتاب الإنجيل، معناه سينزل علي الكتاب في المستقبل ويجعلني نبيا في المستقبل، وجعلني نبيا. روي عن الحسن أنه كان في المهد نبيا وكلامه معجزته، وقيل معناه أن ذلك سبق في قضائه أو جعل الآتي لا محالة كأنه وجد، وجعلني مباركا أينما كنت، نفاعا حيثما كنت، أو معلما للخير، وأوصاني وأمرني بالصلاة والزكاة إن ملكت مالا، وقيل صدقة الفطر أو تطهير البدن، ويحتمل وأوصاني بأن آمركم بالصلاة والزكاة ما دمت حيا أي مدة حياتي، وبرا بوالدتي أي بارا بها أكرمها وأعظمها، ولم يجعلني جبارا متكبرا شقيا عاقا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، أي ذلك السلام الموجه إلى يحيى في المواطن الثلاثة موجه إلي، أي السلامة علي من الله تعالى يوم ولدت يعني في الدنيا، ويوم أموت يعني في القبر، ويوم أبعث حيا يعني في الآخرة، فسلم في أحواله كلها. وقال بعضهم: والسلام علي يوم ولدت، أي السلامة عند الولادة من طعن الشيطان، ويوم أموت أي عند الموت من الشرك، ويوم أبعث حيا أي من أهوال يوم القيامة. ذلك عيسى بن مريم، أي ذلك الذي قال إني كذا وكذا عيسى بن مريم، لا كما قالوا إنه إله أو ابن الله، قول الحق كلمة الله، فالقول الكلمة والحق الله، وقيل له كلمة الله لأنه ولد بقوله كن بلا واسطة أب، وليس معنى كن هنا أن الله ينطق بالكاف والنون كما نحن ننطق، تنزه الله عن ذلك، أو المعنى أقول قول الحق هو ابن مريم وليس بإله كما يدعونه، الذي فيه يمترون يشكون من المرية الشك، أو يختلفون من المراء أي الجدال، فقالت اليهود ساحر كذاب، وقال آخرون ابن الله، وثالث ثلاثة: ما كان لله، ما ينبغي له أن يتخذ من ولد، جيء بمن لتأكيد النفي، سبحانه نزه ذاته عن اتخاذ الولد، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أي كما قال لعيسى كن فكان من غير أب، ومن كان متصفا بهذا كان منزها أن يشبه الحيوان. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، وهو من كلام عيسى عليه السلام، أي كما أنا عبده فأنتم عبيده، علي وعليكم أن نعبده، هذا الذي ذكرت صراط مستقيم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. ربنا اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا واعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم أمدنا بأمداد أنبيائك وأوليائك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، والحمد لله رب العالمين.